بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال جزاه الله. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف في كتابه التوحيد: ذكر أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة رضيتها الأمة ورواها على سبيل الوصف على ما جاء، وامتنعوا من تأويلها وتفسيرها. أي هذه الأخبار تلقتها الأمة وتلقها علماء الأمة ورووها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوها واحتجوا بها على مراد الله سبحانه وتعالى، لأنها من الصفات الخبرية. نعم. قال: أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنهم وعبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤيا وأمثالها، فقالوا: نؤمن بها وتمضي على ما جاءت ولا نفسرها. هكذا كان منهج التابعين وأتباعهم من الأئمة رحمهم الله، أن ما جاء من الأحاديث المتعلقة بالصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنهم في الدنيا لا يطيقون رؤيته لأن مداركهم وقواهم لا تقوى على ذلك. نؤمن بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق ونمتثل، وليس لنا أن نؤول أو نحرف أو نؤول كما هو شأن المتأخرين. أما السلف رحمهم الله ورضي عنهم فإنهم آمنوا بها كما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الوراق قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود قال وقال يحيى بن معين ابن معين سمعت زكريا بن عدي يسأل وكيعا عن هذه الأحاديث يعني في الصفات، فقال رأيت إسماعيل بن أبي خالد ومسعرا وسفيان يرونها ولا يفسرونها. نعم، وينظرونها كما جاءت. قال أبو مسعود: هكذا نقول نحن نرويها. وهكذا نحن نرويها. نرويها ولا نمرها؟ نرويها. نعم. نرويها. نحن نرويها. نعم. ثم قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا ابن عدي وسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين. مثل حديث الكرسي موضع القدمين. موضع القدمين. ونحوها يعني من الأحاديث التي جاءت تصف لنا بعض الأمور الغيبية كالكرسي والعرش وغيرها مما يتعلق بذات الله جل وعلا ويتعلق بصفاته، ماذا نفعل بها؟ قال نمرها كما جاءت. نعم. ونحو هذا فقال وكيع وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري ومسعر بن كدام يرون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيئا. نعم، يرونها كما جاءت ويمرونها كما جاءت ولا يؤولون ولا يفسرون. نعم. فقال عباس: وسمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول هذه الأحاديث التي روي هذه الأحاديث التي روي ضحكة رؤيا ضحك ربنا من قنوط عباده. ضحك ربنا من قنوط عباده، وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، فنحن نثبتها كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من صفات الأفعال. نعم. ضحك ربنا من قنوط عباده وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربنا يضع ربنا قدمه فيها فيزوي بعضها بعضا أو يزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن. فهذه الصفات الخبرية نؤمن بها. نعم. لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث التي في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، ونحن سألنا عن تفسيرها أو نحن سألنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركت أحدا يفسرها. وإنما نمرها كما جاءت ونسلم بأن الله تعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وفي آيتي وفي حديث جهنم وأن الله يضع قدمه في جهنم فيزوي بعضها بعضا، وفي حديث أن الكرسي موضع القدمين، هذه أحاديث نثبت من خلالها صفة القدمين للرب جل وعلا كما وصف بها نفسه سبحانه وتعالى وكما نقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك عنه جل وعلا. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن محمد الأزهر قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان قال سمعت أبا معمر الهزلي يقول سمعت عباد بن العوام يقول قدم علينا شريك بن عبد الله واسط، فقلت إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وما أشبهها، فقال وما ينكرون إنما جاء بهذه من جاء بالصلاة والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما أنها جاءتنا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هكذا جاءتنا هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة النزول للرب جل وعلا كما جاء إن ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، سائل فأعطيه، إلى غير ذلك مما جاءت به الأخبار. فنحن نؤمن بهذه الصفات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق ونعتقد أن هذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف أهل العلم هذا النوع من الصفات بالصفات الخبرية وبصفات الأفعال. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهذا السند هو من الصحيفة التي كتبها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي من أقدم الصفات الحديثية، كتبها همام عن أبي هريرة في سنة 50 أو نحو من ذلك، وهي مشهورة عند علماء الحديث يروونها، بعضهم يرويها عن بعض، وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده جملة، ونقلها عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وعبد الرزاق إنما أخذها عن معمر في كتابه الجامع، فهي صحيفة نقلت بأسانيدها من كتاب إلى كتاب إلى كتاب. نعم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، وقالت النار أوسرت بالمتكبرين. أوسرت بالمتكبرين. يعني خصصت بالمتكبرين والمتجبرين. نعم. والمتجبرين. والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطه. نعم. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء. أي فقال الله جل وعلا مجيبا النار بأنك عذابي أعذب بك من أشاء. ولذلك كان أهلها المتكبرون، كان أهلها المتكبرين والمتجبرين. نعم. إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وقالت الجنة: أنت رحمتي ولكل واحدة منكما ملؤها. ولكل واحد علي. ولكل واحدة منكما. ولكل واحدة منكما ملؤها. ملؤها يعني علي أن أملأها. النار والجنة. النار والجنة. أما النار فكلما ألقي فيها فوج سألهم، كلما ألقي فيها فوج قالوا قالت هل من مزيد. نعم. إلى أن لا يبقى أحد يستحق النار إلا ألقي فيها وهي تقول هل من مزيد. ثم جاء الخبر بأن الله جل وعلا يضع قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني امتلأت امتلأت واكتفيت اكتفيت. وبهذا يكون قد وفى الله لها ما وعده من أو ما وعدها من أن يملأها. نعم. من أن يملأها. وأما الجنة فإن الله يدخل فيها كل من يستحقها ويبقى فيها مكان، فينشئ الله جل وعلا لها نشأ جديدا يدخلهم الجنة ليملأ بها الجنة. نعم. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله وتقول هكذا. جاءت الرواية هنا رجله. نعم. وفي الروايات الأخرى قدمه. نعم. وهما بمعنى واحد. نعم. حتى يضع الله فيها رجله فتقول قطن قطن قطن، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم ربك من خلقه أحدا. يعني فلا يدخل أحدا في النار وهو لم يستوجبها. نعم. قال رواه ابن سيرين وعنه جماعة وعطاء عن عمرو وابن جرير وعبد الرحمن بن يعقوب من حديث العلاء، وعمار بن أبي عمار من حديث حماد، وزياد مولى بني مخزوم من حديث إسماعيل، وقالوا قدمه بدلا من كلمة رجله. نعم. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرو بن عمر بن الحسن الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي ابن عمارة. ما جاء ايش عندك عبد الكريم؟ عن حرمي. نعم. عن حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله أو قدمه فتقول قط. نعم. رواه موسى بن محمد. نعم. رواه موسى بن محمد بن حيان وابن أبي الأسود وغيره عن حرمي نحو حرمي نحوه عن حرمي نحو لفظه، وكذلك رواه مؤمل بن خارجة وأشعث ابن عبد الله الخرساني عن شعبة مثله. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم وخيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. رواه يونس المؤدب وحسين بن محمد المروزي وغيرهما عن شيبان، ورواه عبد الوهاب ابن عطاء ويزيد ابن زريع عن سعيد، ورواه أبان عن قتادة فزاد فيه لفظة. نعم. ثم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وعباس بن الوليد النرسياني وعباس بن الوليد النرسياني. نعم. اقرأ. نعم. عن سعيد، ورواه أبان عن قتادة فزاد فيه لفظة. قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد جاءت في روايات أخرى. قد. ولا يزال في الجنة امتلأت. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة يعني ما بقي من الجنة. ثم قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. نعم بعزتك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضلها فضولها أو فضولها، يعني ما بقي منها والزوائد منها، فيسكنهم فضول الجنة. قال: رواه عبد الصمد ابن عبد الوراث وغيره ابن عبد الوارث وغيره عن أبان. ومما يشاهد رواية أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما في ذكر الرجل ما تقدم في ذكر الرجل ما تقدم يعني جاءت رواية بذكر الرجل وجاءت الروايات الأخرى بذكر القدم. نعم. ثم قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال: حدثنا عبدة بن سليمان حاء قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن عمر الوراق قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال: حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلب. نعم. قال: رجل وثور تحت رجل يمينه إيش؟ رجل وثور تحت رجل يمينه رجل وثور تحت رجل يمينه. هذا بالنسبة للشعر الذي قاله أمية بن أبي الصلت في وصف ملائكة العرش. نعم. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. تأتي فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد وإلا تجلتي تجلدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. رواه محمد بن سلمة ويونس بن بكير ويحيى بن سعيد الأموي عن ابن إسحاق أخرجه ابن خزيمة. نعم. ثم قال: وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث بغزة أيوة حدثنا أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث بغزة بغزة بغزة ولا بغزة بغزة بغزة بغسق. إيش عندك يا يحيى؟ بغزة. قال: حدثنا عيد الأثر قال أخبرنا عمرو عمرو قال أخبرنا علي بن عباس بن الأشعث بغزة بغزة قال حدثنا محمد بن حماد أبو عبد الله الطهراني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد أيوب السختياني عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة الحديث نعم الذي هو يعني مالي يدخلني الأغنياء ويدخلني المتكبرين والمتجبرين فأخبرها الله جل وعلا بقوله أنت عذابي أعذب بك من أشاء نعم وأخبرت الجنة بأنه يدخلها الضعفاء والمساكين نعم فأخبر الله جل وعلا الجنة بأنها رحمتي أرحم بك من أشاء لكنه سبحانه وتعالى تكفل بملئهما بملئ كل من النار وكل من الجنة فكلما ألقى في النار من يستوجب النار وسألها تقول هل من مزيد حتى إلى أن يفنى كل من يستوجب دخول النار ثم يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن وأما الجنة فإنه يدخل فيها من يستوجب دخولها ويزيد فيها فضل فينشئ لها ينشئ لفضلها خلقا آخر لأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى ولأن الأصل أن كل من دخل الجنة إنما يدخلها برحمة من الله تعالى وفضل نعم ثم قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم ابن محمد بن مسلم ابن واره الداري الرازي ايوه الرازي قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني أبو بكر الصغاني أبو بكر الصغاني نعم قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا محمد ابن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد ابن أبي يزيد عن زيد ابن أبي أنيسة عن المنهاد نعم عن زيد ابن أبي أنيسة عن زيد ابن أبي أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي يولي كل أناس ما كان يتولى. أن يولي كل أناس ما كانوا ما كان يتولى. ما كان كل أناس ما كان يتولى ويعبد ويعبد في الدنيا. ما كان يتولى ويعبد في الدنيا. نعم. أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلقون في نعم. في مثل لهم أشباه ويمثل لهم أشباه فيمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.